那保不结婚呢？ 应该 保不结婚不？مثلا ولا زوج صح كده اخت شقيقه اخت الاب بنت وجد مثلا دي مقسمه ولا مش مقسمه مقسمه مين ما يقدر التفصيل طيب اول حاجه المساله مقسمه لان فيها اخت شقيقه واخت الاب ومعاهم جد صح كده طيب معاهم بنت صاحبة فرض يبقى الأخت الشقيقة تورث بالتعصيب صح كده يبقى هي هنحل بالقانون صح كده يبقى أنا معايا أخوات ورثوا بالتعصيب هيعامل الجد معاهم كأخ بشرط ما ينقصش عن الثلث فلما أدي الزوج الربع وأدي البنت النص صح كده هيتبقى ربع أكتم وبين مثلا من 12 الربع هيبقى 3 أكتم وبين الأخت الشقيقة صح كده والجد بنسبة 2-1 صح كده؟ طب يبقى الأخت لها كام ويار كام؟ هتبقى هي تطلع 8 يا شيخ الأخت هتبقى بسه والجد والجد باتنين فاهمين؟ هتبقى يا شيخ أنت خدتها ليه من 8؟ لا هي من 12 ما خليت المقام طب ثواني بص يا اخوان من 12 على الأربعة فات 3 للزوج صح كده؟ والبنت تاخد 6 3 و 6 9 البجة 3 يبقى الجد هياخد 2 والأخت تاخد 1 صح كده؟ والأخت الأب محجوبة بمين؟ للأخ الشقيق اللي هو الأخت الشقيقة والقانون ما بيعدش على الجد الأخت الأب صح؟ يبقى الأخت الشقيقة هتاخد سهم والجد ياخد كام؟ سهمين والجد هياخد كام؟ سهمين سدس ال 12 سهمين يبقى استوى لي السدس او المقاسمه يبقى مش فارقه معايا يبقى خلاص هو هياخد سهمين والاخت الشقه سهم والزوج ياخد 3 والبنت تاخد 6 حد مش فاهم حاجه فيها ايه سهل نكتبها ها مفهومه؟ شيء ما طب انت حللها ايه؟ انا فكرت المقاسمه طب لا احنا بنتكلم عن اللي حضر ما احنا قلنا جاله في الامثال فرخ مش هيزجج اعطيه صح كده؟ فانا بقول اللي مش يعني اللي كان معانا ومحلش طب ما الدكتور ايمن سمير يقول شاهدها مين شاهدها؟ الدكتور ايمن اول مره يحضر معانا لو جاله مش عارفها اقول له طب ما طبعا مش عارفها خلاص اللي بعديها ونبقى نتكلم في المقاسمتين اللي هي ايه القانون الجديد الثانيه البنت خدت نص والاخت الشقيقه والجد واخوين لام محجوبين اجماعا بالجد ولا بابن ابن الاب انا عندي فرع مذكر يبقى محجوبين بالايه بالفرع المذكر يبقى اتحصل الموضوع ان عندي ابن ابن ما بجيش مقاسمه ولا بجيش مقاسمه مفيش مقاسمه لان ابن الابن الابن هيحجب الالف خاف كلها صح طب يبقى بنت الابن خدت ايه لا صاحبة فرض هنا ومش محتاجه له لان اعلى منه تاخد النص بنت الابن صح كده والجد ياخد سدس فقط لانه ايه هو زي الاب صح كده وابن الابن ياخد الباقي تعصيب الراجل ده 100 طيب الام واخ شقيق وثلاثه اخوه الاب وجد مثلا دي في القانون انا عندي الجد ومعاه ايه اخوه واخدين بالتعصيب صح كده الثلاثه الاخوه الاب محجوبين بالاخ الشقيق ويحجبوا يعني لو تعرضت عليك المساله دي هتقول ايه محجوبين بالاخ الشقيق ولا يرثوا صح كده طيب وعامل الجد هو والاخ يكتموا بعد الام الام لها سته عشان جمع الاخوه تتبقى 5 مثلا من 6 5 تتقسم عليهم طبعا الاثنين ونص احسن من سدس المال صح كده يبقى قد الجد 2.5 والاخ الشقيق 2.5 والام تاخد سدس اللي هو سدس المساله اللي بعديها اخت شقيقه واخت الاب وجد واخ الام الاخ الام محجوب اجماعا بوجود الجد الاقي عند المساله اخوات حريم ورثوا بالفروض الجد هياخد الباقي بعديهم بالتعصيب صح كده فالاخت الشقيقه تاخد ايه نص والاخت الاب تاخد سدس تكمله والجد ياخد الباقي تعصيبا اللي هو ايه تلك طبعا واحتله من السدس ما تضرش يبقى الاخت الشقيقه تاخد 3 والاخت الاب تاخد سهم والجد ياخد سهمين اخر مثل تاني الاخت الاب مش محجوبه بالاخت بالجد ثواني طب واحده واحده الاخت الاب محجوبه بالجد محجوبة بالأخت الشقيقة؟ هل الأخت الأب بتتحجب بالأخت الشقيقة؟ لا بتاخد الثلث معي. المهم خلاص يبقى خلاص. الأخت اللي بيقول بتتحجب مين؟ مين هي؟ الأخت الأب مين جلب بتتحجب بالجد؟ لا بص ما التخمين مش هينفع. بص يا عم الشيخ خلي المسألة دي بص احذف الأخت الشقيقة واحذف الأخ الأم بقي عندك المسألة مين ومين؟ المسألة دي لما اشوفها كيف اقول الجد يرضي الناس كله والأخت الأب محجوبة ولا دي بالإجماع عند الناس كلها ما عدا أبو حنيفة صح كده؟ يعني الإمام أبو حنيفة هو اللي قال إيه اللي هو مثلا سيدنا الله قال إن الجد أبه يحجب الأخت الأب إنما الباقيين قالوا لا وإحنا قاعدين ندش شديد مثلا أربع مرات عشان نقول لا مش تقول مش بيحجبها أنت تستني ولا قانونا قانون المقاتمة المقاتمة دي من نوع النهوض القانون جاي مع أخوات لثابت بالفروض ادي الأخوات فروضها الأخوات فروضها سواء كانوا شقيقات أو عارف لو هم أختين شقيقتين كانوا خدوا الثلثين والأخت الأب اتحجبت ليه وجود الشقيقتين وكان الجد خد الباقي بعديهم والباقي تاني أزياد له منين من الشغل خلاص محدش جالني بيتحجب لأن ممكن مثلا ما يجيش فيها شقيقات أصلا يبقى أخوات الأب ومعاهم جد فيجي إخوات الأب وجد أقول لإخوات الأب ياخدوا بالفروض ياخدوا تلتين لو هم أخوات جمع والجد ياخد الباقي بعدهم إيه بالتعصيب بشرط إن ما ينقصوش عن إيه عن سدس المال ماشي عم شين؟ طب بتقول لو هم أخوات الأب هيأدوكم لو أخوات شجاجة هياخدوا التلتين مش هيتبقى لكن والأخوات الأب ما همش محجوبين أنت خدت في ميراث الأخوات الأب نمرة أربعة لا يرثنا مع الشقيقتين هات الاخوات على مهلك الانتهاء الثلثين ايوه مش محجوبين محجوبين حجب حجب ليه حجبوهم حجب حرمان ايه حجب الحرمان هات الاخوات لما تقوم يحجب حجب حرمان بالاختين الشقيقتين الا لو زعج لهم اخ الاب طلع كده فجاه يبقى نسميه الاخ المبارك لو لاه لحرمه اخته طيب ما اللي فات يا مولاي انت مش هنفتك الكلام خلاص ماشي عم شيء خلاص عم شيء ناخد ايه المناسقة اللي هي مش عندك انا عارف ان ما اتطورتش بس هي كلمتين بس يعني ما فيهاش حل جديد لو انت تعرف الناس بياخدوا ايه عشان اللي معاهم الكتاب كامل المناسقة ملهاش دخل بالمواريث موضوع يعني ايه طارئ على ايه المسألة كلمتين وبعد كده نوصل لده موضوع النهاردة اللي هو الخنثى المناسقة بص مولانا ايه موت وهي كلمتين يعني سيبك من ايه الطريقة بتاع الكتاب اللي هي مطول الموضوع لا افهم ده هو ده اهم حاجة في الحل موت احد الورثة طالما جال ورثة ده انا عندي ورثة واحد يموت يعني معناها في ميت في الاول طبعا في ميت في الاول ومات حد من الورثة موت احد الورثة قبل التقسيم دي اهم حاجة مات امتى قبل ما انقسم الورثة فاما يكون الورثة هم الورثة وخليك صحيح كلام سهل مات واحد وسط اربع ابناء الاربع ابناء هذول التركة كلها بالتقسيم يقولك ثم مات احد الابناء قبل تقسيم التركه وترك ثلاثه اخوه اللي هم كانوا ابناء في المساله الاولى اخواته انا ما عنديش غير اربع ابناء الاربعه هيورثوا التركه كلها قبل ما يقسم لازم قبل التقسيم لان لو قسموا ما عنديش مشكله انما هو بيقول ان كان التركتين تداخلوا مع بعض فقبل ما يقولوا لهم خدوا انتوا الاربعه المال وهم راجعين من الدفنه واحد مين مين اللي قرايبه راح جاب الثلاثة دول اللي هم كانوا أبناء في المسألة الأولى يبقى المسألة من ثلاثة لأن المال كله سواء اللي هيورث هو واللي ساب أبوه هيتقسم عليهم هم نفس الأشخاص أما لو سايب ناس غير دول يبقى اعملها مسألتين اعملها إيه؟ مسألتين أهم حاجة الناس بتجرب لبعضها إيه؟ انتبه بيقول مات عن زوجة أم أخ شقيق وسايب ابن ثم مات الابن عن زوجة وابنين لازم اعملها مسألتين هو ايه اللي حصل انت مت وسايب زوجتك وامك واخوك وابنك لسه ما قسموش راح مات الابن طبعا لسه ما قسموش بس مات بعديك عشان من شروط الميراث ايه حياة الوارث بعد موت مين ثم مات ولذلك عبر بثم على اساس للتراخي ثم مات الابن عن مين زوجه وابنين اعملها مسالتين المساله الاولى كلام سهل جدا وذلك ملوش دخل بالميراث يعني الكلام ما فيهوش تغيير في القواعد المساله الاولى كان مين زوجه وكان مين ام وكان اخ شقيق صح كده وكان ابن الابن ليه الباقي، الاخ لا يرث مع الابن، الام ليها ايه ها سدس، والزوجه ثمن. مسالتي من 24 24 على 8 3 24 على 6 4 3 4 7 يبقى له كام 17، والمساله ايه عادله 24 على 24. حد مش فاهم الكلام ده؟ خلاص. المساله الثانيه، المساله ايه الثانيه، الواد ده مات، مات عن ايه؟ زوجه وايه وابنين، مات الزوجه ومين وابنين. وترجع تكلم نفسك هي مراتي تجرب لابني ايه ام، يبقى نزلها هنا ايه ام، هي امي تجرب لابني ايه جده، هي امي يبقى جده ابويه صح كده، وكده كده ابويه مش ابويه دي محجوبه بمين بالام، هو اخويا يجرب لابني ايه عم شقيق، هي دي الفكره اللي في المنسفه. خلاص يبقى ما هي الا ايه انك تركه بتتداخل مع تركه تاني. بروح فاصل الموضوع كايه كمسالتين، ده كلام عند الحنابلة عند الشافعية عند الكل بيحلوها كمسالتين. خلاص اجي اقول اللي خدوا النصيب ده ال 17 سهم خلاص دي لو ليها قيمه، لو في تركه هشوف ال 17 دول في الطلع بيساوي 400 جنيه، في الطلع بيساوي 4000 جنيه 40000، اجي اقسمهم من جديد على مين زوجته تاخد ايه التم طبعا ايه الابنين بياخدوا الباقي تعصيبا، والام بتاخد ايه ثلث المال، وده محجوب ودي محجوبه، ومسالتي ما فيهاش اي فكره جديده. في حاجه دي يا اخوانا ولا محتاجه ندي امثلتين ولا اي كلام؟ يعني اركز ان اعرف الناس. بص بص اول ما تلاقي كلمه المناسخه الناس تجري لبعضها ايه، ما عرفتش الناس تجري لبعضها ايه مش هتتحل، لان احيانا يبقى انت ايه هديك مثال هي موضوع يعني ايه موضوع طارئ كده في النص عارض مش ايه مش هو صلب الموضوع. واحده ماتت وسابت زوجها، يبقى واحد مات وساب زوجه وسايب اخته من ابوه وسايب اخوين لام، ثم ماتت الاخت لاب عن ايه ابنين او ابن اي حاجه مش هتفرق. اللي مات الاولاني الزوجه تاخد ايه؟ الربع، الاخت الاب، اخين لام. مسالتي من 12 وعالت الى 13 صح كده؟ ثم ماتت مين؟ الاخت الاب عن ابن، ده ياخد التركه كلها. تيجي تقول لي ليه؟ تعال ترجم، لما انت مت سبت مين؟ زوجه، ده تجرب لك ايه؟ عم صح اختك يا ابويا اختك ما انت ها انت زي الفل هنا ها مكفوت 100 100 دايما هو من الدايز تعال تعال ما انت اللي مش خليك فاهم انك جاي كده، لو لورا شويه كنت هتشوف فرصتك، انما هي من هنا عامه خلاص، واللي يجي كده شويه تطلع خيله. مات عن زوجه زوجتك ودي اختك ودول ايه دي من ضرة امك صح؟ ابوك اتجوز وجاب لك دي ودول اسمهم مش زي اسمك. مين اللي ماتت؟ دي تجرب لها حاجة عشان نثبتها هين؟ لا دي مرات اخوها صح؟ مش ده اللي مات اخته دي؟ دي تقول لي دي انت مرات اخويا، مرات اخوك هتاخد منك ليه؟ تعال لدول الاخين لهم ما يعرفوش دي ترجم بص دي فهمها ما هي ما بقول لك اعرف الناس تجري لبعضها ايه انت اللي هن. اجي اقول ايه دي تجرب لك ايه؟ انت الوصله دي اختي من ابويا اسمها زي اسمي ودول اخواتي من امي ابويا مش ابوهم صح كده؟ وامهم مش ام دي امانا، فانت الاثنين يجربوا لك. دي تجرب لك ايه؟ ركز اختك من ابوك ابوها ابوك يعني اسمها اسمك، دول يجربوا لك ايه؟ من الرحم ابوهم مش ابوك صح كده؟ فانت في النص لو سالت دول واقول لهم ايه هو الشخص ده يجرب لك ايه؟ هيقول اخونا من امنا صح كده؟ طب ودي تجرب لك ايه؟ تقول دخت اخونا من ابوه، انما ما نعرفوش احنا فما فيش قرابة بينهم. فانت لما تلاقي ما فيش قرابة اقول بس يبقى دي ابنها ياخد التركة كلها. اما انت لما تكون مش مستوعبها من ناحية القرابة دي تقول ايه طب ما سابت دولة ودول اخواتها من امها يبقى هنا اخوالها من امها. الكلام خلاص طلع برا الموضوع. انما انت موت وشوف تجرب الناس دي يجربوا لك ايه. هل يوصل البعض؟ اصل انت الوصلة في النص انت هنا ها. اجي اقول لك يا عم الشيخ دي تجرب لك ايه تقول دي اختي من ابويا اسمها زي اسمك ودول اخواتك من امك جايين عن طريق الرحم. لكن دي لو سألتها هو انت تعرف دولة تقول اعرفهم منين دول اخواته هو من امه ولا اعرفهم من ناحية الاب ولا اعرفهم من ناحية الام. اجل دولة انتوا تعرفوا دي تقول دي اخته هو من ابوه اسمها زي اسمه. انما احنا ما نعرفش ابوه لان ابونا غير ابوه صح كده وامنا هي امه بس مش ام دي. وصلت ولا احكي تاني اه خلاص. طبعا عيب لو مش عارف الناس تجرب لك ايه صح كده يعني هي مشكلتها كده. فده بقول لك ايه خلاصه المناسبه الناس بتجرب لبعضها ايه. اما التوريث ثابت ما فيش حاجه مختلفه. لكن انت دول يجربوا البعض ايه احيانا انت تزوق في النص تيجي تقول طب دي اخت تبص لي تقول اخت مرات امي مرات امك يا امك متجوز واحده ايه اللي خلى النخبه نتيجه من عدم التركيز في القرابه. خلاص بص هو في حاجه تضحك طب نعمل ايه اما لما نحكي في الراجل ده اما خونسة مشكلته انه خونسة الخونسة. حاضر هو من له ايه خونة هو احنا ده مشتق من الخنس اللي هو التكسر واللين. والبعض يقول الخنس هو الاختلاف في الاطعمة لكن الاطعمة دي فيها خنس يعني فيها ايه اختلاف هو مختلف. لكن احنا ما نقصدش التكسر واللين في الطبع نقصد في الخلقة. لما تلاقي واحد كده منسوان شوية تقول له ايه ده ماله كده وحذروا منه اللي هو مثلا ايه على سبيل المثال لو امرض لو يشبه النساء لو مش عارفين دي مشكلة. لما احنا عايزين اللي اتولد له آلة الرجال وآلة النساء معا في كلام قبل الطب وكلام بعد الطب. بعد الطب على طول مجرد ما يتولد بيحطوه على أشعة هل جوه رحم ولا لا العضو اللي جوه ده متكامل ولا ايه يعني سهلة تبين ما بانش ليهم مش مبين الأشعة جوه يا عم ايه احنا المشكلة المخرج ده اقدر اقول ده ذكر ولا اقدر اقول ده فرج امرأة. فهو اما له آلة الرجال والنساء معا ده كلام سهل. لما تكمل التعريف تلاقيه كلام طلع بره الموضوع قال ايه او ليس له شيء منهما اصلا يعني لا ذكر لا مخرج بول ولا مخرج غائط. اللي هو احنا الايام دي مثلا اثنين اتولدوا بدماغ واحده واحد اتولد لقلبين مش عارف الحديث اللي بتحصل بايه في الطب غريبه. حصل الكلام ده حصل ابن خدامه بيحكي في المغني بيقول حدثنا عن رجل ليس له قبل ولا ضبر وله غده بين القبر والضبر خلقة. المشكلة بقى حدثنا عن رجل من الأعاجم ليس له قبل ولا ضبر يأكل ويتقيأ مين يعني مخرجه ومدخله. لو معنا حد مثلا دي في الأحياء كنت أنا بتكلم كده ورح طلع طالب قال لي إيه في من الحيوانات كده ورح جاب كتاب جوا حيوان فعلا إيه بيقول إنه مخرجه مدخله هو اللي بيأكل منه وهو اللي بيتقيأ منه. انا موضوعي من ناحيه الميراث ده اعمل له ايه قصه ذكرها ابن حجر وذكرها غيره بيقول ان اول خنثى ظهر عند العرب كان في واحد اسمه عامر ابن الضرب بيعدوه احكم القبيله. فامراه ولدت غلاما لا هو ذكر ولا هو انثى يسال مين فحل عامر فحامر قال هو ذكر وانثى. فضحك القوم ازاي الراجل وامراه يعني نعم ما يختريش مع نفسه ولا ايه ولا ايه الحكايه فضحكوا على عدم الحكمه. فراح البيت في ضيق وغضب عنده جاريه ادهى منه ما بالك يا سيدي قال ان امراه من القوم وهي يعني قال لها السبب قالت له دع الحيل وحكم المبال. صارت قاعده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يورث من حيث يبول يعني قالت له ايه دع الحيل سيبك من الحكايه وحكم المبال. فالبعض يقول إن بال بطريقة الرجل فهو رجل وإن بال بطريقة المرأة ف... فهو امرأة. وإن لم يتبين لا جندل ولا دي ولا دي فهو عامل لي مشكلة في الصفوف، ما يوقفش وراء النساء لاحتمال كونه رجل، وما يوقفش قدام الرجال لاحتمال كونه أنثى، ولا يختلي بامرأة لاحتمال كونه رجل، ولا يختلي برجل لاحتمال كونه أنثى. إيه ده خنثى سبحان الله. أنت يعني إيه يجي واحد يقول لك طب ما خلقة، طب ما أنا ابن الزنا خلقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شر الثلاثة. فأنا هعمل له إيه؟ هيفضل مشكل أو الخنثى المشكل ينفع دي وينفع دي على أساس إن هو إيه أعمل له إيه لغاية البلوغ. قالوا فإن جاء منه مني الرجال يلحق بالرجال، فإن جاء منه إيه للنساء. إحنا حاليا دلوقتي بمجرد ما يولد يدوبك شهر شهرين وهيتبين ويعملوا له عملية، عملوا له عملية. أنا بتكلم عن الإرث بتاعه، أنا أهم حاجة هنا ميراثه. إنما موضوع إن هو يختلي ما يختليش في الصفوف ده موضوع إيه في الفقه، إنما إحنا هنا الميراث بتاعه هنسميه إيه ده؟ مات محمود وترك أخ خنثى، احتمال إنه أخ واحتمال إنه إيه أخت. طبعا ان تبين كوني ذكر ما خلصت هذه من ان تبين كوني انثى فهنا ما تبين هو ده. هنعمل ايه؟ اختلفوا فيه. البعض عمله بالاسوأ والقانون خد بكيف. يبقى انت لو وجد هتقول يعامل بالاسوأ. بالاسوأ يعني حسب ايه؟ حسب على انه ايه غلط. مين قال لك ان الانثى هي الاسوأ؟ على حسب المساله. اختي شقيقه خدت النص، لو حصلت اخ شقيق هيرضي الباقي تعصيبا، طلع النص احسن وتعول المساله، يبقى مش شرط ما تقولش انثى. يبقى حل مره على انه ذكر ومره على انه ايه انثى. وبص في المثالتين، لا يجيء الخنثى ابا، هتقول ابويا خنثى وما جيت منين، ولا يكون ام، ولا يكون جد، ولا يكون جده، هتقول لي سايب ستي خنثى، ما امال امك جت منين وابوك جه منين، سواء من هنا ومن هنا. يبقى ما ينفعش الجد، ما ينفعش الجده، ما ينفعش الاب، ما ينفعش الام، ما ينفعش الزوج، ما ينفعش الزوجة، وإلا كيف إيه تناكحوا. يبقى إحنا هنعمل له إيه؟ اللي هيعمله بالأسوأ ده خلاص أنت بتحل مرة على إنه ذكر مرة على إنه. إنما في كلام حلو لأبوس أبو محمد، طبعا في مثلا رايح لبابه زي بعض الشافعية قال لك إيه يحجز المال حتى ينكشف الحال. يبقى احجز الفلوس لغاية لما إيه يتبين إنه ذكر ولا أنثى سواء ببلوغ أو كذا. طيب البعض قال لي الأسوأ وده اللي خد بالقانون. أبو يوسف محمد قال له كلام حلو وسط، له نصف مجموع النصيبين، له نصف مجموع النصيبين. لما كان أنثى خد ثلاث أسهم، ولما كان ذكر خدته، يبقى مجموعهم كام؟ أقسم على اثنين وأدي له إيه اثنين. ده الخنثى. يبقى عندي الخنثى ليه توريث، بس أنا بشوف هل هو يرث إيه، نشوفها في المسائل ونشوفها تتحل إزاي. ماشي يا مولانا، تديني بعد اذنك نجراها مع بعضنا هاي كلها. ده ما فيهوش تغيير، يعني احنا ما عندناش تغيير في قواعد المواريث غير لما نيجي عند الوصيه الوالد. خلاص مقسمه الجد يا اخوانا، حد حل عليها؟ حد شغل نفسه كده يجراها مره ولا حاجه عشان ما تفلتش من دماغك. تعريف الخنثى، هو من له اله الرجال وآلة النساء معا أو ليس له شيء منهما أفضل. حصلت في مصر ولا حصلتش؟ حصلت فين؟ هي حصلت طبعا عندنا احنا عند الأزهرية. قضية الطالب تالي اللي كان في طب الأزهر وعمل عملية وتحول لإيه لتالي، معرفش كان اسمه هو زكريا. طبعا شيخ الأزهر ازاي عم الشيخ تتحول انت مثبوت عندي في الطلاب تروح ازاي مع الطالبات؟ المهم رفع قضيه وكسبها وبقى في طب بنات. وكان في برضه اصلا سبحان الله، هو واضح ان كان في يعني ايه تشبيه في الكلام، لان هو يعني كبير في طب وما عرفش، المفروض انه عرف، عرف باشعه، عرف بكذا ان جواه رحم ولا جواه ايه، يعني المفروض اتعرف. بس لعل هو ما كانش يعني كاشف عن الامر غير لما ايه عمل عمليه وسمى التحويل وتاكد انه انثى. طبعا في كلام في كتب الفقه، في كلام حلو الحنابلة اذا انفلق الثدي اذا مش عارف ظهر ايه، يعني ممكن يتبين بكذا حاجه، لكن لو ما تبينش في النهايه مش قادر، ما فيش اي حاجه ما يزيد لده من ده، يبقى هو اللي هو المشكل اللي احنا بنتكلم عليه. يعني كم مره طبعا مش نور في الله في، بس كان اخر حاله كان ثلاث اخوات برضه كانوا عايشين هم بنات، وبعد كده اكتشفوا بعد كده بعد ما بلغوا ودخلوا ثانوي كده ان هم شباب يعني في كده. يبقى موجوده يعني عشان لو حد يبتلى بالامر ده يبقى ايه فاهم ان ايه ما يموتش عشان ما يبقاش مشكله في التوريث. حكمه في الميراث او ليس له شيء منهما اصلا. حكمه في الميراث ان تبين كونه ذكر يرث ميراث الذكر بعمليه ادي تبين بعمليه مش عارف ببول باي حاجه الحقت بها. طبعا ايه اذا بان بطريقه الرجال بيلحق بالرجال. ان تبين انه انثى يرث ميراث الانثى وان لم يتبين فالانثى المشكله. حكمه يعامل بأسوأ الحالين. ده كلام ابو حنيفه وهو سرح وعطى مسائل وحل وفي الاخر دي في اخر سطر عندك قال هذا كله عند الامام وافتكر راح قالوا عند الصاحبين ابو اسمه محمد له نصف مجموع نصيبين الذكر وايه والانثى تحت عند الشافعي يعطى الخنثى المشكل ومعه اخذت التقديرين حتى ينكشف الحال. البعض قال ايه استنى لغايه لما ينكشف الحال وما بدلوش. طيب مثال او مش مشكله مثال ان نحل. طيب وللخنثى المسلمين انه انثى يوفق واما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الاحناف وما جابش كلام الحنابله وعند الحنابله بيعملوه بالأسوأ. القانون خد بايه بالأسوأ يعامل بايه بالأسوأ. نحل المسائل هتلاقي كلام سهل جدا ما فيهوش اي مشكله من ناحيه ايه الخنثى وعظم سليم زوج صح كده وام ها واخت لام عندك خطأ مطبعي مش كتبها اخت لام صح كده. طيب ومعاها خنثى لمين لام. طب بلاحظ حاجه لما اكتب كده اعمل شيخ ابن خنثى ما تقولش من انت كاتب ابن خلاص خليها بنت خنثى ما تقولش من انت كاتب بنت ما هو طالما حط الوصف يبقى ده احتمال ذكر واحتمال ايه انثى. اجي احل على انه ايه ذكر واجي احل على انه ايه انثى. بعد ما تحل اهم شيء اوعى تنسى انك بتحل عشان تعلق على مين على الخنثى. لو هو ذكر يبقى اسمه ايه اخ لاب. الزوج ياخد الام الاخت الام الاخ الاب في باقي في ثلث ثلاثة صح كده. والمثلة بتاعتي من كام من ستة وتطلع ستة على ستة يبقى صح الغلط خلاص قلنا في حد مش التوريث التوريث كلام بقى خلاص. يبقى لو هو انثى يبقى اسمها ايه اخت لاب وتاخد النص والزوج ياخد النص والام تاخد السدس والاخت الام تاخد السدس. ومساله من ستة وتعول لكام لثمانية ستة على ايه اثنين في الثلاثة فالواحد فالواحد فالثلاثة يبقى المساله من ستة وعائلة لثمانية. القانون هيعامله بايه بالأسوأ يعامل على انه ذكر وياخد ته خلاص. طيب لو انا ناخش اقوال اللي هو مفيش حاجة تاني شاذة غير نصف مجموع النصبين اقول واحد زائد كام ثلاثة صح كده على اثنين بتساوي كام اثنين. ساي مشاكل خلاص الاسهم ما هنا لما كان ذكر خد واحد لما كان انثى هو بيقول نصف مجموع النصبين ده القانون لما كنت قانونا يعمل بالأسوأ كلام سهل خلاص. نصف مجموع النصبين مش معضلة لان واحد وثلاثة يبقى واحد وثلاثة على اثنين خلاص. بس في فرق في قيمة السهم ده بفلوس غير الفلوس بتاع ده صح. لان انا هنا لو عندي تركة مثلا 48 فدين 48 على 6 فالكام السهم هنا ب 8 48 على 8 فالكام 6. فلو انت جيت قلت تديله سهمين من ابو 6 2 في 6 بكام ب 12 هيبقى غلط. ولو قلت تديله من ابو 8 2 في 8 بكام 16 غلط. ليه؟ السهم ده من ابو 8 الثلاثه دول من ابو كام 3 في 6 18 و8 يعلى الاثنين يبقى ليه 13 ونص. يبقى لا هي 12 ولا هي لان قيمه الاسهم بتفرق لان هنا عائله انما هنا هي عادله. كلام ده مفهوم حموده 13 ونص 26 اسف خلاص كده 100 طب شوف مشيت معايا لقط مني وانا بدات ايه خلاص ولا لا لسه اقول حموده والراجل طلع 100 100 كده يا مولانا هتاخد اللحمه وتقول هات 6 كيلو النص يا جل. محتاج مثال ثاني ولا ها يعني شفت ده قول اللي هو الناس مثلا هم لم يضروا مش قدروا يعرفوا بالتقسيم سواء كان اصبح خنثى او غير خنثى او ولد او بنت يقسم عليهم المال. انا الناس دي هتاخد مشكلتي هو مشكلتي هو هنا اهم شيء الخنثى لان هو اللي بتكلم عليه ان ما دام ده هياخد اقول لك انا ماله ماله خلاص كده. انما انا لو عندي واحد المفقود هو اللي هيفرق في الكلام بتاعك. لما نيجي للمفقود هيفرق بقى. اجي ام واخده ثلث ليه؟ لو الابن عايش ما هو مفقود. اما لو حسبته ميت تاخد ثلث. فاجي اقول لها ايه انت عاملك بالاقل الحين تبين حياه المفقود صح كده. وهنا خنثى لاب زي ما هو. الزوج لو ده ذكر هياخد والاخت والاخ الاب الباقي تعصيبا ولم يبقى شيء لان نص ونص واضح ان تلك ثلث. طب ولو هو انثى اخت لاب صح كده يبقى ده نص وده نص ودي تطلع لها ست تكمله للثلثين والمساله من سته وتقول لي كام يبقى يعامل بالأسوأ فلا يرث صح كده. الاحتمال كونه ايه ذكر. القول اللي هو شاذ لو ابو محمد له نص مجموع النصيبين يعني ليه نص سهل لان هنا طلع له كام وهنا صفر على اثنين بنص سهل خلاص. في اي مشكله؟ دي مساله الكتاب برضه. اخت الاب مع الاخت الشقيقه ست تكمله للثلثين توريث خلاص. افتكرت ولا ايه؟ طيب. يبقى كده الخنثى بيجي في الاخوه والبنوه. واولاد العم. اولاد العم. مت وسايب ابن عم خنثى، يا ابن عم يا بنت عم. والاخوه الام، هو بص تجنب مين؟ الاب والام، الجد والجده، الزوج والزوجه، والباقي يفرض. خلاص؟ في اي مشكله فيها قلنا؟ ممكن يفرق يا شيخنا برضه في التوريث، يعني مثلا لو اخ لو بنت وخنثى معايا كده؟ يبقى يا ابن يا بنت. ايوه فيفرق مثلا لو خليك ده بس خليك ده انت زوجتين وام واخ لام ملوش لدنه وبنت خنثى سواء ذكر او انثى ده ملوش صح كده؟ لا في الاخ الام هي في الاخت الشقيقه او الاخ الشقيق حاضر. اي حاجه بقول على طول اخت شقيقه ما احنا الافتراض على طول ده. انا على فرض انه ايه انه ذكر يبقى عندي ابن الالف قام تاخدش ما ابن ده ما انا حسبته ذكر يعني ايه ابن الزوجتين مع بعضهم الام الاخ الام ده كده كده مش هيورث على فرض انه ايه انثى امشيها بالراحه. لو هي انثى البنت تاخد ايه النص ولما كان ولد هنا المفروض الباقي الام زي ما هي للفرع الوارث الزوجتين زي ما هما الاخت الشقيقه يطلع لها الباقي اجعلوا الاخوات مع البنات على طول خلاص يا مولانا. اجي عامل بص هو عندي ده موجود خنثى فاجي انا عامله بايه بالاقل يا ترى هنا خد كام وهنا خد كام 24 خلاص امشي طبعا هيطلع له 17 سهم كتار 24 على 6 فيها ال 4 24 على 8 فيها ال 3 3 4 7 يبقى كام 17 هنا 24 دي طلع لها 12 فيعامل على انه ايه انثى اللي هي الاقل يبقى ادي الام الاربعه بتوعها وادي انا هقسم الثلث ليهم وجد الاخت ايه خلاص يا مولانا. لكن انا عملته هو بايه ما هو عند الشخص موجود بيقول لك انا مشكلتي ان انا ايه خنثى فبقول له استنى وهنجيب لك الميراث بتاعك لا لا على حسب اللي ورث الصور ولا اللي بس في اي حاجه مش مفهومه يا اخوانا نقولها ولا نزود ممكن ناخد المفقود اللي بعد كده ايه عندك في الكتاب في الحمل اللي عنده حاجه ما هو برضه يعني لما نكومهم في بعض مش مصلحه قد لما نقول اللي عنده حاجه ويبقى ما المختمة بتاخد ساعتين تاخد ساعتين ولا لا طبعا من هنا الساعة 10 إلا فهعيد ساعتين يعني حيث يبقى إيه القانون حالتين في المقاسمة عم الشيخ بن صمرج. القانون ده المهم عشان لما حد يسألك قال في حالتين لوجود الكلمة دي. بص أنا أول ما مقاتمة مقاتمة بمين الجد مع مين مع الإخوة. واحد قال أخوات لفظ الإخوة هنا يشمل ذكور وإيه وإناث يشمل اثنين بس الشققة واللي الأب لأن إجماعا دولة مش بيدخلوا معانا لأن محجوبين بمين بالجد إجماعا. اتفقنا على المبدأ هتعاملوا الرجل ده مع دولة إزاي مريح انت دماغك وعارف ان سيدنا ابو بكر قال ده اب فما يورطش معاه اي حد من الاخوة صح كده. لكن انت حاليا ولي الامر خد بايه خد ان ده يشترك مع دولة نحل ازاي. قال في احتمالين ان يكون الجد ومعاه اصحاب المشكلة اللي هم مين اخوة يكون ها ارثهم ارثهم بايه بالتعصير. فك الكلمة دي يعني ايه ارثهم بالتعصير يكونوا ذكور اخ شقيق اخ الاب ما تفردش واحد والتاني ده اقصد الاشقاء واللي الاب. يبقى دايما في المثال اقول ده او ده او جه ذكور واناث هياخدوا بالتعصير. ده الكلام ده انت كلام دارسه يعني المفروض انا عارف ومش هشوف يعني ما ينفعش حد يقول لي يعني ايه الكلام ده لان انت عارف ان لو اخ شقيق هياخدوا السلكة بالتعصير صح كده. او يكون اناث مع البنات او بنات الابن اللي هي اخت شقيقه مع البنت بناتي فروض بناتي واخواتي اجعلوا الاخوات مع البنات ايه. في الثلاث حالات دول الاخوه بيورثوا بايه. اعمل ايه يا عم الحاج في المحل ده. يبقى دي الحاله الاولى دي يا قانون ادي بايه. قال تخلي اجعل الجد كاخ زيه زيهم صح كده بشرط لا ينقص عن ايه عن ثلث الميل صح كده. فيها اي مشكله احل المساله اشوف. لا انت ما تحلش مرتين حل واسال نفسك هل اللي طلع له جد الثلث ولا لا دايما ها. بس الحاله الثانيه هنقولها ولا ندي مثال على الاولى مثال ها. انا عندي جد صاحب المشكله وجي معين اخوين لأب ماشي عم شيخ وجي معاهم أم وجي معاهم زوجة أو زوج براحتك. الزوجة تاخد والأم تاخد تل أيوة ما هتوت أه هتوت الجمع دي إخوة لما العام وقال تلت ده غلط. اصحى للتوريد ده المهم. لو أنت كتبت تلت المسألة كلها بقت غلط عشان التوريد غلط. طيب اتبقى ده شوف الكلام ده ينطبق ولا لا. هل حد هنا ورث بالتعصيب ده حالة منهم؟ ايوه الاخوة الاب بياخدوا بالتعصيب صح كده. انت يا عم الشيخ في الحالة دي هنعملك معاهم كأخ بكتب تحت دولة كلهم الباقي. شوفوا كام 12 على الاربعة 12 على الستة طلع اثنين حمودة اثنين وثلاثة خمسة طلعوا من ال 12 البكة سبعة قسمهم على ثلاث رجالة او حقول سبعة على ثلاثة كل واحد واخد اثنين ما ها اثنين اثنين اثنين اعتبرتهم ثلاث رجالة دول ستة البقى واحد اللي هو السابع قسم واحد على ثلاثة يبقى تلت سهلة دي. واسأل نفسي المقاسمة عطته كام انما ثلث ال 12 كام. واضح ان المقاسمة احسن ما بشرط الا ينقص عن ايه عن الثلث. يبقى هنا نقول ايه وهنا خير للجد أن يقاسم صح كده. بس دي الحالة اللي هو افترضها ان جي مين اخوة ارثهم بالتعصيب فعاملوا زي زيهم. ناخد مسألة ثانية اها اخت شقيقة اختين شقيقتين مش هتبرج معايا المهم جاييني بنت او بنين. انا عارف ان اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة يبقى دي من النوع الاولاني لان الاخوة اللي عندي واخدين بايه بالتعصيب وجي معاهم طبعا ايه الجد وجي معاهم اخوين لاب صح يا عم الشيخ. ادي البنت دول اجعلوا الاخوات مع البنات صاروا ايه اخ شقيق بيحجبوا على مهلك القانون قال يحجبهم، ما تحسبهمش مع الجد، ما تدخلهمش في المقاتلة. اللي تبقى نص الميل الجماعة دول هياخدوا ربع، ودول ياخدوا لان دول كايه زيهم زي ذكر. انا هاتها عشان اللي مش عارف، ستة على الاثنين فيها اتبقى ثلاثة، ده ياخد واحد ونص وده ياخد واحد ونص، ده عشان ذكر. المقاتمة عطته قديه؟ ستة الستة كام؟ يبقى المقاتمة خير لها. فيها اي مشكلة؟ خلاص النوع الاولاني مثاله خلاص. اه القانون بيحجب الاخوة الاب اذا كانوا محجوبين. اه اذا جم بالتعصيب، اصل انا ممكن اشيل الاخت دي ما جاتش اهي وخليك دي ايه اختان لاب، الكلام اتحول بقى على ايه الجد والاخوات لاب. الاختان لاب هين واخدين بالتعصيب يجعلوا الاخوات مع البنات عصب، نفس الكلام اللي هيتطبق لو كانوا شقيقات. ادي البنت النص وادي الاختين دول واخدين بالتعصيب يكتم معاهم يبقى هي لو انا كنت في انها مش عارف السدس الرقم كام. بص اه انا هقول لك عايز سدسه يبقى انا عندي الست، عايز سدسه ها يبقى اسمع على كام، عايز ربعها يبقى اسمع على كام، عايز ثلثها يبقى اسمع على كام، عايزها كلها يبقى اسمع ايه على الواحد. خلاص يا مولانا عايز خمسها اسمع على خمسه. خلاص طب ما تمشي ليه؟ ايوه اخ هيعصب. اه اخت شفيقه وايه هيعصب الاخت الشفيقه او الاخت الاخت شفيق يعني بقت من النوع الاولاني برضه انه زيه زي اها قولها مش شيخ محمد شمس اخت شفيقه ومعاها اخ شفيق مش كده، ومعاهم بنت ومعاهم جد، دي من النوع الاول برضه لان الارث عندي بالتعصيب لان جل ذكور او ذكور وايه فهياخدوا بالتعصيب مع بعضهم للذكر المستحب للانثيين وراح ضامن ده معاهم كاخ. صح كده؟ البنت خدت كام؟ اللي هو الثلاث اسهم. صح كده؟ الدقة ثلاثة اكتمها على مين؟ على ذكرين ونص. افك دول بحريم. مش كده؟ ماشيين معايا ولا لا؟ اصل هي عندي ثلاثة. الثلاثة تتقسم على كام؟ على خمسة. ثلاثة على خمسة يعني ثلاث تخمين. ده حظ مين؟ ده الانثى. يبقى الذكر هياخد 3 على 5 و 3 على 5 دي يعني كام؟ 6 على 5 6 على 5 اللي هي ب 1 و 6 ولا 1 و 5 اها اه ماشي؟ لا نعم ومش ماشي. نعم ماشي اهو ماشيه؟ تمام. ودي خدت 3 تخمين وده خد زي الجد 1 وايه؟ و 5. بسأل نفسي هو سدس الستة كام؟ 1 عطله 1 و 5 يبقى احسن له المقاسمة. خلاص ها آه. حد هيصير الصلاة تاني قول عشان نقول النوع التاني ما يعمل شيء. معلش قول دلوقتي انا مثلا مش عارف قصه دول لو سمحت من غير ايه تمام لو مثلا اخليها اسهم يعني انا هقسم الاول اسهم خلاص كده اخر حاجه اللي هتتكلم فيها ده عيب لما تتكلم فيها اللي هي التركه. التركه على ستة 300 فدين على ستة فال 50 ده واخد كذا ده واخد اضربها في الاسهم. ما التركة مش هتسبب لي مشكلة لما لو دخلت التركة تحل غلط. الأسهم سهلة وقيمة السهم التركة اللي عندي على الرقم اللي أنا واخده ودي خدناها ساعة العول وساعة الرقم. خلاص ناخد النوع الثاني بقى. هل النوع الأولاني في مشكلة بنتمرد ده قانونا ده لما حد هيسأل هتحلله بالطريقة دي. أجي أقول له يا إما يجي الجد مع إيه أخوات حريم يرثنا بإيه بالفروض. صح كده؟ اعمل له ايه؟ ياخد الباقي بعدهم. الباقي ايه؟ بعد الورثة سواء هم بس او هم حد تاني بشرط الا ينقص عن ايه مولانا؟ عن السدس. او ما هو لا يحرم ولا ينقص عن السدس. ده يحرم تبقى مصيبة. ماشي يا مولانا؟ خدت ايه؟ سبعة اخوات لأب ومعاهم أم ومعاهم جد. الأم خدت ايه؟ دول أخدوا ده ياخد الباقي بعديهم. أجي أقول شوف الباقي ده عشان يا إما لو نقص عن ستة يبقى ستة احتله. صح كده؟ أجي أقول مثلا من ستة ستة على ثلاثة فعل أربعة ستة على ستة فعل واحد واحد واربعة خمسة تبقاله كام المقاسمة تديله سوس لو سيب هم هياخد سوس يبقى تستوي المقاسمة وسوس المال يبقى الجد هيطلع بكام بسهم ودول هياخدوا فروضهم القانون قال كده تعمدت انا ما كتبتش ان هم شوكه قال احسن حد يحسب ان ايه الاخوات الاب مش داخلين في الموضوع هم معانا زيهم زي الاخوات الشوكه لو كان في اخوات شقيقات كانوا خدوا التلتين والاخوات الاب لا يرثنا مع وجود الشقيقات لان التلتين خلصوا صح كده لو كانت موجوده اخت شقيقه كانت خدت النص والاخوات الاب كلهم اشتركوا في السدس تكمله والام كانت تبقى واخده سدس والجد برضو عايز له ايه لو دخل في المسألة زوج هيسحب نص يسيب الأخوات يضيعوا لو كانوا هيضيعوا وهو ينفد بإيه مثلا يعني هو دائما أنت تشوفه يا سود يا إما لو دخل يبقى معاهم مين أحسن ده في الحالة الأولى المقاسمة هينقص عن السود في فرد السود ثم لناش دخل بالباقي خلاص في الحالة الأولى المقاسمة ما عطناش فين البقطة طيب الحالة الأولى ما عرفناش البقطة طويلة ليه؟ عشان احنا بندرس اللي قالوه هو ما حدش قال كده. مين اللي بيقول ليه؟ بص يا شيخ هو كلامه فعلا بيقول ايه؟ انت ليه ما عرفتوش في الحالة الأولى؟ انت بتعامله بالتعصيب في الحالة الأولى وجيت هنا قلت تديله بالتعصيب. طب عملت له بالتعصيب بعد فرض البنات، طب ليه ما خليتوش معاهم عواصم؟ تأخ صح؟ ما قالوش كده. قالوا في الحالة هم افترضوا حالتين. واخد بالك؟ فانت عايز تعمل حالة ثالثة، فانا بدرس فقه وهم مش فقه. لان صح انت ممكن مثلا ترى حاجه اجي اقول لك طب تشكر على رؤيتك بس هندرس رؤيتك يبقى كل واحد يجتهد ومش تنفع انا مش عارف ازاي ادخل في المقاسمه كده شيء نقول تاني نقول تاني بالراحه نقول تاني بالراحه ونعملها زي ما انت قلت بقول مش معنى معارف السندوتشات بص هو بيفترض في احتمالين هيجيب لك في الدنيا واحد جاي يحكي لك بيقول لك انا يا عم الشيخ ابني مات عشان هو يبقى جد عشان هو يبقى جد ايوه عم يعني انت جد ويقول لك ايوه انا معايا ثلاثة اخواته رجالة تقول يبقى جد وثلاثة اخوة ذكور اخوات شوقة جد يقول لك شوقة يا عم الحاج يبقى انت يا عم ودولة بس نقول له القانون هيدي لك زيك زي ذكر لان ارثهم بالتعصيب يبقى انت معاهم بقيت رابع لما تبقى اربعة يبقى كل واحد ياخد كام ربع صح كده اقول له الربع احسن لك من السدس لان الربع اعلى منين من السدس كل ما الرقم اللي من تحت يزيد الكم يجد فواحد على ثمانية اقل من واحد على ستة صح كده لان الثمن اقل من السدس فاجي اقول له ده انت هتاخد ربع لو قسمت معاهم يقول لك ونكتب ليه انا اخد سدس اقول له لا اصل اللي جايين معاك دول وارثين بالتعصيب فانت بتدخل معاهم كاخ وصلت ابن مات اقول له يبقى انت سيده الواد كان متجوز سيد مراته تقول له مخلف راح قال لك معاه بيت طيب معاه ايه يا عم الشيخ معاه بيت وزوجه تقول له مش مساله مقاسمه الزوجه تاخد الثوم والبنت تاخد النص والبنت تاخد ثلث والبنت تعصيب دي ما فيهاش مقاسمه ما فيهاش اخوه صح كده ما انت اوعى تفتح وكل مساله يجي فيها جد يبقى مقاسمه ايه خلاص ساب زوجه تاخد الثوم لوجود الفرع الوارث طب وبنته هتاخد النص للانفراد يا طب والجد زيه زي اوعى تنسى الحاله الاولى هو مثل الاب عند فقده فياخد مع الفرع المؤسس ثلث والباقي تعصيب لما تيجي تقول له مقاسمه تبص تقول له فين الاخوه؟ ما فيش هات في المساله دي خليك معايا اخت شقيقه تقول له طب الاخت دي مع البنت اجعلوا الاخوات مع البنات يبقى ارثى بالتعصيب يبقى انت هنا يا مولانا هتتعامل كاخ معاهم ليه؟ لان الارث اللي عندك بايه؟ بالتعصيب خلاص اقول له ادي البنت النص ودي الزوجه الثم وارجع انت شوف انت والاخت دي احسن لك تكسب ولا احسن لك تاخد ثلث المال يعني الموضوع سهل لكن لما يجي يقول لك ايه ابن مين وسايب اربعه اخوات اقول له الاربعه دول ياخدوا الثلثين مين تاني يقول لك وانا الجد اقول له خليهم هم ياخدوا فرضهم وانت خد الباقي تعصيبا لان ده النوع الثاني يبقى هي انواع يعني ايه انت ده نوع وده نوع لو جات لك الحاله دي تقول ده كذا وده كذا اصل انت لو هتاخد 20 سندوتش هنزله لك ب 75 انما لو هتاخد لغايه 19 سندوتش بجنيه ما ده نوع وده نوع صح يا عم مؤمن صليت على النبي نقول مسائل على الجد ولا نقول ايه ها اللي عنده اي حاجه بص عندك اي حاجه فيها خلل في اللي فات عشان جربنا على الامتحان اللي هو بدراهم كتيره معدوده كتب هاي عشان نبيع خلاص. فانت شوف جلف في ذهنك لو في حاجة هبقى لنا الحمد والمفقود، الحمد والمفقود والمرتد والأسير، الأربعة دول يستخدموا مع بعضهم في نص ساعة. بعد كده الوصية الواجبة تجلب شأن المسائل كلها قانونا، لأن ولي الأمر واخد بيها شرعا. لا بعد كده نروح نقول الامتحان وذوي الأرحام بقى للي عايز يفهم هذا الشطرنج نقول هتتعمل ازاي. ذوي الأرحام وذوي الأرحام برضو حتى لما تيجي تسأل فيها تبص لك لازم ترجع لإيه، انك لازم يعني تبقى متأكد منها لأن هي حد يختلف فيها. قول مش حمود عامل ايه؟ حل مثال واحد بس، ما الاضرار ده اتلغى. مش قلنا قانونا لا. ها؟ هو كله عايز يثبت المقاسمة اللي هي من غير القانون. ينفع الكلام ده اللي بيقوله ناخد حل على الكتاب ولا ولا الضرب. ها؟ اللي ثبت القانون أفضل، يبقى في داعي لهبط. حمود مش شفت حمودة من النوادي. بتكلم مش محمد. ده جاي ايه؟ تعال للمكتبة وما تاخدش زويك مش مشكلة، واشرح لك ايه؟ اشرح لك مثلا لوحديها كده خلاص. اصل احنا ما صدقنا الناس، هتعرف تقول للناس هو الحمد لله مش عارف الاخ هنا ولا لا، تاخر حال المسألة وقال انا قلت لهم، بس بعد كده راح تيجي الشيطان قال ممكن اللي تقول له غلط، بس هو كان حلها صح فعلا. هو مش معانا باين ما جاش النهارده. نقول حاجة تاني ولا نقول السلام عليكم؟ نقول نسائل؟ طيب الشيخ محمد فتحي يحل المسألة دي، هو ما حدش يتكلم معاه، سيبه يغلط. أهل القرآن يا مولاي لازم يقدم. ده في الشهداء كان النبي يقول إيه؟ أكثرهم قرآنا حتى في الدفن، يعني في الكفت نفس الأمر. شقيقة وأخت لأم وزوج وخال لأم رفكم بأهل القرآن ما تترك أخت شقيقة بس. خلاص مولانا حللنا دي كده عم الشيخ، هو الشيخ محمد فتحي بس تقول وأنا أقول تكلمش عم الشيخ يسمعه. تمام يبقى النصف. بص لما جاك تبقى النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث عشان نديك شوف لك من الأظهر وتطلع فتوى للناس. وجود جمع الإخوة السدس فرضا لوجود جمع الإخوة، لو عايز تديها تأكيد قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأم السدس، يبقى أنت ماشي صح بتعرض الكلام على اللي أنت دايرته. بدأ باللي عند العمود سدس ما فيش حد يحجبها، مين اللي بيحجبها؟ الفرع الوارث والاصل المذكر الاب والجد وين على اجماعا. ايوه عم الشيخ النص ليه النص؟ ما فيش لا بنت ولا بنت ابن صح كده، يبقى هي دورها. طبعا كلام ناس 100 نجمع. المثل من كام؟ 6 على 6 6 على 2 6 على 6 6 على 2 3 1 4 4 3 7 1 8 هل الستة بتعول لـ8؟ يبقى انت متأكد من حلها، لان في اخ مطلع لي مثلا ايه 16 وسيبها. طب ما بتعولش ال 12 ل 16 يا 13 يا 15 يا 17، يبقى انت بتتاكد هل انت ماشي صح ولا لا. خلاص عم الشيخ خليل رضي الله عنه زوجة واخوة لام وام وجد، هو برضو على مهله الزوجة تاخد الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الاخوة الام ياخدوا ثلث بالسوية ولا ذاك المستحب المساوي؟ الام ركش دعوة يا شيخنا من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه وان كان ضعيف انت حر. السدس الجد هو زيه زي الاب، خطأ واحد اللي هو ان الجد اجماعا. خلاص يا محمد علي وقتك من جنب لما تتكلمش هيت عم الشيخ، خلي الاخ يعك ما احنا هناكل عيش ازاي. نسألها ومحمد علي لا يحلها. لا لا لا لا الله هي أنا بكتب إنجليزي. وصايا على مهلا الدرجة إيه الرب هالحيل ده محمد جيت الحيل وأب أبو الأب لا الثلاثة دول يتحل ده مين اللي حشهم الاثنين القريب يحلي بالبعيد ده وعدين أزبط النور يا مولانا والأخ الأب ده من بعض عصيبة الوحيد الأخ شقيق على مهلة ده ياخد الباقي ويحجب ده. طب نحجب ده الأول لا الأخ الأب ها بص بص بص يا شيخ هي انت ايه منظرها ما فيهاش خروج فعلى مهلة فعصب حلو اه اي محجوب ده ملوش عشان اخويا اقرب من ابن اخويا صح على مهلة ابن عمي لما ابن اخويا ما خدش صح الكلام اتحسمت المسألة بين اتنين مقاسمة مقاسمة يبقى ما لكش دخل بمنظر المسألة لأن دايما اللي كثيرة أفراد قليلة توريث طالما كثرت طالما هينبقى في حجب أكثر خلاص مش إيه عند منظرها يقول مش مشاكل الناس دي تقول لك إيه هو بيحكي يقول لك إيه الحج فهيم ده أبو جرجس هو مين من أهل كتابه جيال ده هتقول له ما كتير كيف بتاع جرجس على فهيم وتروح واخدها إيه تفصفها أيوة يبقى ده اسمه أب أنت مقر الكيف فانا كتير تقول اذا كان السؤال كما قال السائل فالحل هو عشان تبقى العهد عليه طب ايه دي مقاسمة القانون جليب دي الاخ واخد بالتعصيب انا مؤمن يبقى هنا يعامل الجد معاك اخ بس بشرط وعينقص عن السدس المسألة بتاعتي خلي بالك هي من اربعة بس خليها من 12 عشان ما تغلطش عارف ما تغلطش ليه لانك لو خدت الاربعة هتقول سدس هكيم فخليك انت في العيد الاحسن واللي دخل في السكة العوجة 12 على 4 اتبجت كام 9 ده هياخد 4.5 وده ياخد كام 4.5 واسأل نفسك هي سدس ال 12 كام يبقى المقاسمة احتلت عندي تركة اكتمها على الكام عشان اجيب قيمة السهم خلاص يبقى لو عندي مثلا ايه 240 فدين 240 جراط عشان ما نبقاش بنهتش 240 جراط على 12 فان جراطين صح كده يبقى السهم بجراطين يبقى انت عم الشيخ 2 في 4 8 و 1 9 صح كده وهكذا خلاص يعني ما عندناش مشكله في ايه في حكايه التركه كام دي مش هتغلبك انت اديهم التوريث هم هيقسموا مين بيقولها ليه ما انت كنت معانا عم الشيخ عند وجود الربع اها نكتبها عشان نبقى مستريحين نكتبها في الكتاب عند وجود اها ربع مع ان سابع مره نكتبها بس مش مشكله الشيخ محمد غالي عند وجود الربع صح كده فالمقام كام يا مولانا 12 عند وجود تم المقام 24 دي السكه السير كده يا شيخ محمد انا ده اللي ما غلطش كتير عند عدم ربع وتم المقام 6 بس يبقى انت ثلاث ارقام اللي بتتعامل معاهم ده الاسلم ليك اللي هو عنده ساعة في الرياضة ممكن يستخدم أي مقام خلاص الشيخ محمود فكري خد دي يا مولانا حل امشي هو الاب يحجب الاخ الشقيق صح الكلام الالف ب ما كنتش معايا الفاء ويحجب الاب ويحجب الاب القريب يحجب البعيد اه والجد الام يحجب بالام لا جد فاسد ده لا يا بص يحجب بالام اقول لك شيلنا الام هل هيورث لا يبقى لما تقول حج يبقى هو ايه العامل اللي ما خلاهش خد اللي هو الحاجب ليه، انما ده لا يرث في جميع الاحوال اللي من ذوي الارحام. يبقى مكانه فين في السله بتاع ذوي الارحام دي اخر حاجه، يبقى ده لا يرث لانه جد فيه. لعدم وجود تمام، والام هتاخد تمام، محدش يتكلم يسيبوه. اه والاب ارثه فرض ولا تعطيه؟ لا تعطيه. الباب تعطيه. حد عنده اعتراض؟ غلويه. اه هذا غلويه. غلويه هو محمد عرفه جيش بتاع كشري جيش الام جيش. اه الام غلويه صح. يبقى تنسي الباب خلاص همشي ويجع ابو فكر فيها خسارة. هات الله ما شاء الله كله مكتوب يا مولانا، حد بيكتبها نخليها. طيب اه اللي عايز يحل مثلا يقول يقولوا نسيب له. اه اللي عنده همه الشيخ محمد شمس. اه اهل القران يا مولانا. صح كلام عدل على طول بتوع العمود بدا بيهم رايح دماغه. تمام الله اكبر. ها ام ايه مش جايباه الام سوت. حد عنده اعتراض؟ يبقى يسقط دي خلاص. هو اهم حاجه انك هو بيقول يكتب عشان تبقى ثابته خلاص. يبقى وصحيلها يعصب من في درجته ويعصب من فوقه الا اذا كانت صاحبه فرض، ويسقط من تكون اسفل منه. دي حاله السقوط صح كده. طبعا لما نيجي لاخر رجعه تقول لك لا الله يرحم جدي اللي هو مين؟ ها ما انت اللي مت. جده اللي هو يجرب لك ايه؟ ها عيشة تاني تاني انتهين يا مولانا انت مستريح حين ها مت وسايب مين؟ بيت ابن ابنك. هي بتقول الله يرحم جدي يجرب لك انت ايه؟ ابنك صح؟ فهمتها؟ عايزة ايه؟ تقول لو كان جدي عايش كان طير الولدة وكنت ايه ورث هو تلك كلها صح؟ فاجتمع لها مع اليتم والحاجة الفجر والحرمان، فجاء قانون الوصية العادل قال هيطلعوا له بالوصية الواجبة لما نجيلها خلاص. مش محمد؟ اه مين هيحل؟ يلا بسرعة. حسن. حسن طلبها. بتحكي كله على حسن. لا لا لا لا ربنا هيوفق ان شاء الله. بس ايه عايزين نحلها الليلة دي يعني نحتاج نقول لها روح ماشي مش تستخير عشان نشوف احسن تقطع عامة ولا خيرة ولا ايه. بلنت بتدي بيه الزوج الربع عشان في فروات الله اكبر ربنا. وال العم والام سيبوه يا اخوان يعني ما تكلم ما تقولش انت حاجه عشان لو سمع حاجه والله هتلفنه فانت سيبه يحل. الاخوات الام دي اخت الام هتي العمى طيب بنت ابني ايوه خلي في الثقه ايه المطاوق يا عم اغلط عشان كله خايف احسن تطلع يا عم ما تخافش يا عم ما تخافش ها خاف من ربنا بس. طيب هو العم الشقيق مش هيبقى ده طيب بمين؟ لا بص بص ما انا هتقول حلو حلو ليه وحش وحش ليه؟ اه هو كده محجوب بالفرع الوالد محجوب بالفرع الوالد لا يحجب بالفرع رب. انا بص يا عم الشيخ بص بص ثواني نفس الفرع ده هو اللي هيحلها برضه. العاصب يا عم الشيخ يحجب بعاصب اولى منه خلاص عم شيخ ده عصبة ملوش دخل بالفروض وهتخلي الحريم تحجبه لما هو عاصب يقول لك ادي الفروض لأهلها والدين أنا الداخل ايه أنا مش هدي لك عشان في عاصب أولى منك سيبه هو ها مؤمن سندويش الفول ده هيعاد يتكلم لا أقولك ما فاشش أنا مش جيتك على هفة حاجة من ايدي هو لما كل الناس فيها وانطع بص بص هو هو هو لو مسألة في أي حاجة غير المواريث صح يعني إنما هو دي فعلا لازم ركز يعني مش لوحده ركز حظ قول غلط هو الأخت الشقيقة معايا كده استنى يا أخوانا الأخت الشقيقة بتاخد النص وتحجب الأخت الأب تمام تمام بس والبنات أخوانا لا استنى انا طب نشوف مؤمن هيقول ايه الاخت الشقيقه تحمل العبد هو انت بس بس بس طب بص بص انا اسهلها شويه طب خلاص الاخت يحلها ده الاخت يحلها ده وراك شيخ حسن بنت ابنك تاخد نص الله اكبر ادي الفروض اها بص بص النص في دماغ النص في دماغ اها تحت الطاقيه البنت بنت الابن جات البنت ما جاتش بين بعدها وإن نزلت اديها النص فرضا لعدم وجود الصلبية كلام منتهي دور على أصحاب الفروض دور على أصحاب الفروض بتاع العمود محجوبة اثنين احجب على طول بالفرع الوارد على مهلك الأخت الشقيقة صارت عصب الحديث وبقى دي قلبت المسألة بقت ايه فحجبت مين وحجبت مين بالعاصب صح كده انت قلت ايه لما صارت لا بص بص بص لا انت ما قلتش الصرف انت قلت والله يا شيخ انا قلت كده لا لا لا ثواني ثواني مش تفرق لا لا بص خلي أربعة يتكلموا ونعيد لك كلام أربعة مش فهلة ولا فرزة لأن أنت لما تكون بدي حاجة ما أنا بيقف قدامك ثمانية ده كان صابر وده كان صابرين يا مؤمن أنت حط ليه ما الواجب ترزي من عارف ترزي خلاص كان انت قلت بص انت قلت الاخت هتحجب العم ايوه لما يصير عبد بتشجع مش لما يصير عبد دي ده ما قلتش لما تطلع على طبعا عارف لو لما تطلع على طبعا كان زمانك كنت جاي ده والله خلاص عم الشيخ مساله غير هالمؤمن مساله سهله جدا بص عم مش مؤمن اخوه لام ومعاهم الام ومعاهم جد وبيسموها السهل الممتنع وهو يحب ليه اها طب خلاص ايش نخلوهم بعد مين والام هتاخد الست الله يفتح عليك بس صح ليه عرفت انا صوت مش اخوه جاب على مهلك عارف كنت هتقولها صح الوش الصوره الاخوه هي الام بتاخد ايه يا صوت يا تيت دايما برضه على مهلك اضحك وافهم هي ما انا قلت لك سهل ممتنع انت حاجات تقول في ناس ثانيه تغلط تقول لك دي صوت ودول ياخدوا الثلث وده بيبقى تعصيب غلط وعطى دولة مع ده فانت حجبت دولة جب طالما دولة يبقى دي تاخد ده صح كده بص ده مش مهم حلو 100 انا المهم اشتركت وشغال 100 الله يرضى عليك انا حجي تمام صح صبور اخو يا هاي هاي حلو واحده حموده لا زوجه وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم على ما هي أساعدك تمشي صح ادي الزوجة الأول أقول أساعدك تمشي صح أقول لا أتعرف تمشي غلط الزوجة الربع ليه؟ لأنك مش مخلف أنت اللي مت عشان تعرف منين الأخوة الأم ياخدوا الأخ الأم ياخدوا الأخ والأم شو هاتوا الأخ والأبناء وأخذ الأخ والأخ مية عرفت إنه جات الوهارد عرفت يا عم هذا حمودة صح خلاص كده طيب الشيخ مين هيحب آخر واحد الأخ ده اللي بيرفع دي كتير ده لا حل يا عم الشيخ حاضر. الرجل ده دي تعبت من الرب. سود. مسألت من كام؟ ولم يبق شيء. الله يفتح عليك. وانتبهنا حجرية. لان ازاي الشجرة ما ياخدوش وياخدوه؟ اخذ القانون هو بايه؟ نعم يشتركوا مع بعضهم ويهدر الأرض. فتح الله عليه. حل واحدة الجد حاضر. فمش هنحلمك من حاجة حمود. لحظة نيح طالب ميت وانت مستريح. خد عم الشيخ وخلاص اخذ مثلا وهنمشي عم الشيخ عشان بدأ يطبق في الشغل. ايه؟ حاضر. والفرع الوارث. ولما تتكلم بالأقوى يبقى بالفرع، لأن الفرع أقوى من الأصل، بدليل إن الأصل ده ممكن يحجب، إنما دول لا يحجبوا أبداً. يعني لو جبت أصل هيحجب الجد، فعندي قوة وضعف، فلما هو الاثنين صح، يعني إحنا بس نظام إيه عشان يبقى إيه الأصح. ممكن ما نعرف، ما إحنا نتجد كتير مدفع مقدمة. شكراً. هاي. البقطع فيها. عارف الباقي عبارة عن ايه؟ تيل. اللي هو سوس وسوس. يبقى كده المقاسمة مش هتنقص عن. صح كده؟ السلام عليكم. المرة الجاية ده شهر ربنا عبدالله. هناخد الحمل. الحمل هو اللي ايه اللي يعني عايز فحلان شوية عشان امتى يتختل. امتى. خد مسائل صح. خلاص خد مسائل واجب صح. حسن الكوهن ليه ويكون اتمنى. زوجة. مسألة أولى. كله يكتبهم يقول نختار عشان نحل. بس ده خلي بالك مش على المقاسمة ده على المواريد. خمس مسائل او ست مسائل براحتك. بخليها على الشباك ده عشان ما تعلمش في الحيط. ماشي عم شيء؟ زوجة اختي شقيقة تكوى الرحمن ربنا يعلم في المية ان نطلع تسلم والله اختم في الوان ده ايه؟ طيب زوجة أخت شقيقة وأخت الأب وأم حوارتها في حفظ الله. ماشي مع السلامة. أنا قلت في حفظ الله بس أنت عشان لبيد فين. ماشي عم. زوجة وأخت شقيقة ومين؟ أخت الأب وأم. زوجة وأخت شقيقة وأخت الأب وأم. كفاية. تانية بنت إب وابن ابن وبنتين وزوجتين واب وجد. اب وجد مثلا ثالثة اخت شقيقة ابن عم. اخت شقيقة ابن عم. ماشي. ابن اخ لاب. ابن اخوك من ابوك. ابن اخ لاب. ماشي. وعمه وام. اقول اقول طيب زوجتين مثلا كام بالربعه. زوجتين اخ يهودي. الحمد لله. تقول الحمد لله لأن ربنا من عليك وأسلام مش تايب هو في اليهودية. يبقى هنا الحمد لله مات عن محمد. صح مش محمد. صح كده. بقول له أخ يهودي فيقول الحمد لله على النعمة. بقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله منه هو من الحمد لله أن ربنا هداك أنت. لا يقول عباله. طيب كتبنا إيه؟ ها؟ زوجتين وأخ يهودي. ماشي عم الشيخ. ابن ابن. أخ شقيق. وأب وأم. ماشي عم شيء. عم وابن عم نيدة غروية معرفش الله قلتش حاجة الله أعلم بمال المسألة وهي قدامي بس كده إنما الباقي لا قلت لي ازاي اللي فاتت؟ اللي احنا بنمليها عم وابن عم ماشي وزوجة وبنت ابن وابن ابن اخ الاب وابن ابن اخ الاب هو واحد ذكي اسمه ايه ابن ابن اخ الاب ابن ابن اخوك ومش اخوك شيء جاد اخوك من ابوك ما انت موت تفهم الواد ده يجرب لك ايه ابن ابن اخويا من ابويا صح كده اخر دي كام دول في النوم خمسه خد السته والسابعه سته زوجه ازيك يا عم الرحمن اخت شقيقه هو ما ينفعش غدا من غير خطبه الجمعه ايش عم محمد بنستغفر بقول له ما ينفعش غدا من غير خطبه الجمعه الجمعه جايه لا مش كتير مش ينفع لا زوجه واخت شقيقه ماشي واخت الاب وجد اخر مساله جد ام واخ شقيق وبنت بس دي كتبنا فاء ام ولا كتبناش قبل كده وخلي فاء ام بس ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله ناخد الحمد يعني ايه فضلنا كده مرتين ان شاء الله ان شاء الله رحنا ربنا الاثنين ناخد حمل ومفقود